بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع ورثة الأنبياء أن يقدموا لكم مجموعة من الدروس المباشرة والمسجلة على الرابط www.ورثة.do.am. والآن مع هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله: الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا الناقض الثاني من نواقض الإسلام، ونوع من الشرك، والشرك أعم، وهذا خاص، ولهذا ذكره المؤلف هنا وإن كان داخلا فيه مسألة الشرك. وهذه المسألة: من جعل بينه وبين الله وصار يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفرا، بمعنى ناقض من نواقض الإسلام، فذكره الإمام مستقلا، وهو نوع من الشرك وعم، والشرك أعم من هذا، إلا أنه خاص، كأن يجعل بينه وبين الله واسطة. مثلا محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه يقول: يا محمد أغثني، يا رسول الله أغثني، أو اشفع لي عند ربي. فجعل محمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ واسطة بينه وبين الله، أو يجعل ملكا من الملائكة، أو وليا أو جنيا أو قبرا، أو يدعو الشمس أو القمر مثل هؤلاء، فيجعلهم بينه وبين الله وصائر، فيدعوهم حتى يكون بينه وبين الله وساطة، أو يذبح له لذلك القبر، أو للشخص، أو للشمس، أو للقمر، أو ينذر له ويدعوه ليكون بينه وبين الله واسطة، ويزعم أنه يقربه إلى الله، كما قال كفار قريش: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم كذبة في هذا القول، وهم كفار بهذا العمل. قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما نتقرب إلى هؤلاء وما نعبدهم إلا نرجو الشفاعة من الله. فمن جعل بينه وبين الله وصائط يدعوهم أو يذبح لهم أو ينذر لهم أو يتوكل عليهم فإنه كافر بإجماع المسلمين. ولذلك فالاستشفاع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا تطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من رجل صالح كمثل ما فعل بالعباس عندما قالوا: كنا نتوسل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاسقينا، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقينا. قال: فيسقون. فهذا الاستشفاع والتوسل بالحي بدعائه هذا أمر طيب. فلو ذهبت إلى رجل تلتمس فيه الصلاح وقلت له ادع لنا أو تدعو الله بعمل صالح، تتوسل إلى الله بعمل صالح، كمثل حديث الثلاثة الذي انطبق عليهم الصخرة في الغار، فتوسل بصالح أعمالهم، أو تتوسل باسم من أسماء الله وصفة من صفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما في الأموات أو في الجن أو في الشمس أو في الكفر أو غير ذلك، بالأولياء بالملائكة يسألهم الشفاعة ويجعلهم وساطة بينه وبين الله وهم أموات، لا يكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ويعبدونهم من دون الله، وكما سمعتم الآن يعبدون من دون الله ما لا يرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكأن هؤلاء الأموات عندما دخلوا الكفور أصبحوا لهم مزية أخرى، وهذا مخرج من الإسلام. فالشفاعة لله وحده، ولله الشفاعة جميعا. فنسأل الله السلامة والعافية من أن يعتمد المرء على غير الله ويتوكل عليه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولذلك كان من تمام التوكل والاعتماد على الله عندما يخرج الرجل من بيته: آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله. فيتوكل على الله عز وجل تقرأ الثاني الثالث الناقل الثالث بالله فيك. يقول رحمه الله: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الحمد لله. نعم، هذا الناقض معناه أنه لا يعتقد كفر المشركين، فالمشركون عام يشمل كل كافر مشرك، فمن لم يكفر الكافر فهو كافر مثله. فمن لم يكفر الكافر فهو كافر مثله، أو يصحح مذهبه. من لم يكفر اليهود أو لم يكفر النصارى أو لم يكفر المجوس أو لم يكفر الوثنيين أو لم يكفر المنافقين أو لم يكفر الشيوعيين فهو كافر. وكذلك من شك في كفره قال: أنا ما أدري اليهود يمكن أن يكونوا على حق، اليهود ممكن يكونوا على حق، أو يمكن أنه يجوز للإنسان أن يتدين باليهودية أو بالنصرانية أو يقول حرية الأديان. فمن لم يكفر الكافر فهو كافر مثله، أو يصحح مذهبه. من لم يكفر اليهود أو لم يكفر النصارى أو لم يكفر المجوس أو لم يكفر الوثنيين أو لم يكفر المنافقين أو لم يكفر الشيوعيين فهو كافر. وكذلك من شك في كفره قال أنا ما أدري اليهود يمكن أن يكونوا على حق، اليهود ممكن يكونوا على حد، أو يمكن أنه يجوز للإنسان أن يتدين باليهودية أو بالنصرانية أو يقول هي الأديان يعتقد ذلك. يقول يجوز أن يكون نصرانيا يهوديا أو الإسلام كله أديان سماوية، ويدعو إلى ذلك كما يدعو بعض الناس إلى التقارب بين الأديان الثلاثة. من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر، لا بد أن يعتقد أن اليهود كفار وأنهم على دين باطل ويتبرأ منهم ومن دينهم وتبغضهم وتعاديهم في الله. وكذلك النصارى لا بد أن تعتقد كفرهم، وكذلك الوثنيون والمجوس وجميع أنواع الكفرة. وكذلك أيضا يكفر لو شك، يكفر لو شك في كفرهم، كان يقول لا أدري هل اليهود كفار أم ليسوا كفارا. يمكن أن يكون هذا يكون على حق، هذا يكفر، لا بد أن يجزم ويعتقد كفرهم جازما. وكذلك إذا صح مذهبهم وقال هم على دين صحيح أو على دين حق فيكون كافرا مثلهم، وذلك لأنه من لم يكفر المشركين فإنه لم يكفر بالطاغوت، وليس هناك توحيد إلا بأمرين: إيمان بالله وكفر بالطاغوت. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يصح هناك التوحيد إلا بأمرين: إيمان بالله وكفر بالطاغوت. فالذي لم يكفر المشركين واليهود والنصارى لم يكفر بالطاغوت، فلا يصح له توحيد ولا إيمان، فلا بد من أمرين في التوحيد: كفر بالطاغوت وإيمان بالله. وهذا موجود في كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، هذا كفر بالطاغوت. لا إله إلا الله توحيد، هذا إيمان، لأنه لا إله نفي لجميع أنواع العبادة لغير الله، الكفر بالطاغوت وإنكار عبادة غير الله ونفيها والبراءة منها ومن أهلها ومعاداتهم. وهذا معنى الكفر بالطاغوت كما ذكرنا لكم وشرحنا في من كان يحضر معنا في الدروس بمعنى لا إله إلا الله، وهذا مناقض لفروضها. فلا بد من عداوة المشركين وبغضهم في الله. قال الله تعالى عن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا إمام التوحيد إبراهيم عليه السلام. يقول لقومه بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده لا شريك له. فهذه الحنفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين وأن تتبرأ من عبادة من سوى الله، وأن كنت تنكرها وتفرضها وأهلها وتعاديهم جميعا على ذلك. فالحب في الله والبغض في الله والبراء والولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان. فمن لم يكفر الكافر أشرك. أما تكفير العين فإن أقيمت عليه الحجة وبين له كأن فعل شركا أو مكفرا ومخرجا فيبين له ويعلم، فإن أصر وعاند بعدما تبين له الحق فيلحق في المشركين ولا كرامة، أو يعتقد أن اليهود والنصارى دينهم صح ودينهم حق ويصح هذا الدين وتقام عليه الحجة وتبين له إن كان جاهلا. لأن هناك من يجهل أن اليهود يقول أن اليهود والنصارى عندهم كتاب نزل من عند الله وكذا، ربما يكون في بادية أو في مكان لا يعرف ذلك ملبس عليه أو جاء بأحكام الشريعة بتفاصيلها فيبين له. فإن أصر على ما هو يلحق بهم، ولو قال لا إله إلا هو ولو صصر كالله فيكم في القدر، صلى الله وسلم على أسل. وللمزيد من الدروس والصوتيات يرجى زيارة الموقع على الرابط www.wartat.do.am وجزاكم الله خيرا.